الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة الأعراف تبينا ما تسببه إبليس عليه لعنة الله من الحسد لآدم، مما كان نتيجة لذلك أن أهبط من الجنة إلى الأرض. وقال الله تعالى لآدم وزوجه وإبليس: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بعد هذا خاطب المولى جل وعلا بني آدم، فقال تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم، هذا خطاب لذرية آدم ذكورا ونساء، وإن كان الخطاب جاء بيا بني فإن المراد بذلك التغريب، وإلا فهو يشمل الجميع. لا يفتننكم الشيطان، أي لا يوقعكم في الفتنة، ولا تنقادوا له بمغرياته ووساوسه وتزيينه الشر لكم كما أخرج أبويكم من الجنة، أي كما حصل أن فتن أباكم آدم وأمكم حواء، حيث أنه أغواهما أن يأكل من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها، وقال لهما: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فأزلهما وأوقعهما في المحظور. فالحذر الحذر يا بني آدم أن تقعوا في حبال الشيطان كما وقع أبويكم. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فآدم وحواء كانا مستورين، لم يرى آدم عورة حواء ولم ترى حواء عورة آدم، فلما أكلا من الشجرة انكشفت عورته. فاندعرا وانزعجا واستحيا، وهذا دليل على أن كشف العورة عيب في الإنسان، وشيء طبيعي أنه يكره كشفه منذ خلق والدنا. فالشيطان تسبب لهما بكشف العورة بسبب المعصية. ثم قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الشياطين أو الجن يرون الإنس والإنس لا يرون، فهم خلقوا من مارج من نار ومادة خفيفة لطيفة لا تستقر، ومارج النار هو أعلى اللهب، أعلى لهب النار، الذي يتلوى ويتلون بسرعة، فالجن خلقوا من هذه المادة، أما الإنس خلقوا من الطين، مادة الثبات والنفع والهدوء والرزانة والسكن والتأني. إنه يراكم هو وقبيله، أي إن الشيطان وقبيله، فكل إنسان له قبيل من الجن يوسوس له، وقرين يزين له الشر. ولهذا كان ستر عورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء أن يقول أحدهم بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى هذا الدعاء وقال إن الشياطين يلعبون بمقاعد بني آدم، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل هذا الدعاء، فإنه ستر ما بينكم وبين الجن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أي فالإنس لا يرون الجن، قد يكونون معنا يجلسون معنا ويبيتون معنا، ويطردهم أي الكفرة منهم يطردون بذكر الله، الشياطين من الجن يطردون بذكر الله. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فالكفرة أولياء للشياطين، أصحاب وأنصار وأعوان، بعضهم أولياء بعض، يوحي بعضهم إلى بعض، ويتعاونون على الإثم والعدوان وإيذاء الناس. ثم ذكر المولى جل وعلا موضوعا آخر فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يقول جل وعلا يحكي حال بعض أولاد آدم من متقدم ومتأخر، إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني إذا عملوا خطأ من الأخطاء أو جرم من الجرائم قالوا إن هذا لا بأس به، لأن الأوائل كانوا يعملونه، هذا شيء معروف عند آبائنا وأجدادنا وقبيلتنا وعشيرتنا، وهذا لا بأس به ولو كان عيبا أو حراما أو قبيحا أو سيئا أو ظلما. من ذلكم أن من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت لا يطوفون إلا بثوب جديد لم يلبس من قبل، فإذا لم يجدوا طلبوا من قريش أو سكان مكة الذين يسمون بالحمص أن يعطوه من ثيابهم، فإن لم يجدوا شيئا لا هذا ولا هذا طافوا عراة ويقولون لا نطوف بثياب عمل فيها معصية، ويستبيحون أن يطوفوا عراة، فسماه الله تعالى فاحشة. لأن التعري أمر محرم، ولهذا لما فرض الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن ينادى في الحج أن لا يحج بعد العام المشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. لأن هذه الأعمال ليست من أعمال الإسلام، وإنما هي من أعمال التي توارثها الناس عن آبائهم وأجدادهم، وليس لها مستند شرعي، وإنما هي من العادات والتقاليد الرديئة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، وهذا المعنى يدل على كل فاحشة، وإن كان سبب نزولها هو التعري في الطواف، لكن المعنى يشمل كل أمر، والله أمرنا بها وهذا كذب منهم، فإن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء. ولهذا قال المولى جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطبهم ويقول لهم، يقول جل وعلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، فالله تعالى لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالإثم، لا يأمر بالظلم، لا يأمر بالعار، لا يأمر بالفضيحة. قل أمر ربي بالقسط، أي العدل والحق والنور والنفع الذي لا عيب فيه ولا ظلم ولا جور ولا تعدي لحدود الله تعالى. فالله جل وعلا يأمر بالقسط، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. أقيموا وجوهكم أي اتجهوا في عباداتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، أقيموها لله، أقيموا صلاتكم لله خالصة، وسجودكم يكون لله جل وعلا، لا يشوبه شائبة رياء ولا نفاق ولا شرك، لا تسجدوا للأوثان، وإنما السجود لله. أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي ادعوا الله تعالى وحده، لا تدعوا معه غيره، مخلصين له الدين، فالدين لله تعالى، فليعبدوا رب هذا البيت، فلا تعبدوا الكعبة ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة، ولا تعبدوا صاحب الضريح. والدعاء إنما يكون لله، لا ندعو غير الله جل وعلا كائنا من كان، لا ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء ولا وليا من الأولياء ولا صالحا من الصالحين، فكلهم خلق الله. والدعاء يكون لله، ولهذا قال وادعوه مخلصين له الدين، قال ادعوه وادعوا فلان وفلان وعلان، ادعوا صاحب الضريح وادعوا صاحب المقام وادعوا صاحب المشهد وصاحب العتبات ونحوها، إنما ادعوا الله وحده مخلصين له الدين. وإذا كان خير الخلق هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا هذا القرآن وبينه لنا، وبين لنا أنه لا يصلح أن ندعو محمد مع الله، فهل يصلح أن ندعو غيره؟ إذا كان محمد وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن يدعى مع الله، فغيره من باب أولى، فلا يدعى علي ولا الحسن ولا الحسين ولا البدوي ولا فلان ولا علان، إنما الدعاء لله مخلصين له الدين. هذا هو كلام ربنا جل وعلا، وهذا هو ما نزل على محمد خير الورى عليه أفضل الصلاة والسلام. فلماذا يتجاهل الناس كلام الله تعالى ويعمدون إلى أمور باطلة ليس عليها دليل، بل الدليل ضدها ويدل على فسادها، ويذهبون يدعون غير الله ويطلبون من غير الله النفع وكشف الضر؟ هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة، الذي لا يصح معه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. فليتنبه لهذا من يجد في بلده مثل هذه الأنواع، ويتحمل مسؤولية تبليغهم وتنبيههم إلى معنى الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول لمحمد: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ما قال ادعوا صاحب المسجد ولا ادعوا فلان ولا ادعوا علان، إنما الدعاء لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله تعالى قريب مجيب، يسمع دعاء الداعي إذا دعاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال يدعو فلان ولا علان ويطلب منه توسط له عندي وبعدين أنا أجيب دعوة ذلك الواسطة. ولدعو الله أو ادعو الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقوله جل وعلا: كما بدأكم تعودون، أي كما أوجدكم في الخلق الأول عندما خلقتم من نطفة من ماء مهين، كذلك تعودون بعد أن تصيروا ترابا عندما تبعثون يوم القيامة. وإذا كان البدء سهل على الله فالإعادة أسهل، لم يشق على الله تعالى أن خلقكم في البداية، فإعادة بعثكم يوم القيامة أسهل عليه وهو أهون عليه. كما بدأكم تعودون أيضا مرة أخرى عندما تنبتون وتحيون من قبوركم، عندما يقوم الناس لرب العالمين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي أن الناس فريقان، فريق سلك الطريق الصحيح الذي دعا إليه الله جل وعلا وأرسل به رسله، فهؤلاء أهل الهداية، عرفوا الحق واتبعوه، وهؤلاء هم أهل الجنة. وفريق رفضوا الحق وكرهوه واتبعوا الهوى وأضلهم الشيطان، فهؤلاء حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه مشكلتهم الذين حقت عليهم الضلالة، مشكلتهم أنهم اتخذوا الشياطين أولياء، أصدقاء وأصحاب وأعوان، وهم الذين يرجع إليهم وتنفذ تعليماتهم. ماذا يقول الشياطين؟ فينفذ هؤلاء ما يقول لهم، ويحسبون أنهم هم أهل الفلاح والهداية والنجاح والفوز. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، يعبدون ويتعبدون ويجتهدون في العبادة ويبكون ويصيحون ويظنون أنهم على حق، لكنهم على الباطل لأنهم يعبدون غير الله، يدعون غير الله ويعتقدون أن غير الله هو الذي بيده النفع والضر وهو الذي يطاع، ويهملون أمر الله. هؤلاء اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فتركوا أوامر الله وانقادوا للشياطين واتبعوا ما يمليه عليهم شياطين الإنس والجن، جعلوهم سؤال يا شيخ هاتوا تفضل السؤال. أنا طال عمر جاي من القصيم لين اليوم في جدة وقضيت اليومي، وناول يوم جيت من القصيم مني أقضي اليوم في جدة وأخذ عمره وحرمت من جدة. هالحين صار عندي شك يا شيخ اني احرمت من جدة وانا ناوي اني اذا خلصت رجومي كان المفروض انك تحرم يوم مريت الميقات وتكمل شغلك بجدة وانت عليك احرامي. اما وقد احرمت من جدة ولم تحرم من الميقات فعليك الافشاك، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. طيب ولا صرت ابا اروح أحرم من الشيء منك؟ لو أنك ما حرمت من جدة كان ما عليك شيء، لكن ما دام أحرمت خلاص الآن لزمك، وإلا لو أنك ما أحرمت من جدة ورجعت للسير وأحرمت من مصر عليك شيء. ما طفت أنا يا شيخ وسويت شيء. المهم أحرمت من جدة. خلاص كمل عمرك الآن، كمل عمرك طواف وسعيك، ولا ينفعك لو رحت للميقات الآن ما دمت قد أحرمت من جدة. ما ينفعك. ما ينفعك. لا ما ينفعك. وقوله جل وعلا ويحسبون أنهم مهتدون، أي أن هؤلاء المجتهدين في عبادة الشياطين واتباع الهوى يحسبون أنهم على الحق ويظنون أنهم على الصواب، بينما هم على خلاف ذلك. وهذا مشاهد وملاحظ، فتلاحظ أن بعض الناس يتعبد عبادات باطلة ليس لها أصل، بل هي مخالفة للا إله إلا الله ومخالفة لشهادة أن محمدا رسول الله، يتعبدون بتلك العبادات المخالفة وهم يظنون أنهم على الحق بينما هم على الباطل. فالمعتبر في كل عمل أن يكون مطابقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان مخالفا لها فإنه باطل. ولو كان قصد المتعبد بهذه العبادة التقرب إلى الله والإحسان، فإن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهنا شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى في العمل، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل صوابا، والصواب هو ما كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عمله أو وجه إليه أو أقره. أما إذا لم يتعبد به بإقرار من رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل يعتبر باطلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا وقع كثير من الناس في البدع وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يجتهد أحدهم في العبادة وهو يريد بها القربة لكن ليس لها أصل في دين الله، فيكون بهذا العمل مأزورا غير مأجور وهو يتعبد، لكن لأن العبادة ليس لها أصل صحيح في دين الله فإنها تعتبر مرفوضة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالإنسان الذي يريد محبة الله وإصابة الحق والصواب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ عمله مقبولا، ومن خالف فهو مبتدع وضال، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الأمور التي تلتبس على بعض الناس في هذا الزمن ما يظنه بعض الناس أن في شهر رجب ليلة معينة تفضل غيرها، وهي ليلة 27 من شهر رجب التي ورد أن في بعض الأقوال أنها هي الليلة التي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إلى المسجد الأقصى من هذا المكان، وعرج به فيها إلى السماء السابعة ثم نزل. وحادثة الإسراء صحيحة ودل عليها القرآن والسنة، ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا ينكرها إلا كافر. ولكن ليس لليلة التي وقع فيها الإسراء والمعراج مزية على غيرها بشيء من العبادة مخصوص، فلم يرد تخصيصها بشيء من العبادة. وكذلك ليلة 12 من ربيع الأول ويوم 12 من ربيع الأول الذي ورد في بعض الروايات أنه وقت ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فبعض الناس يظن أن لهذه الليلة أو ذاك اليوم عبادة خاصة وحفلات مطلوبة، وهذا الأمر غير صحيح ولا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة. فالتعبد لله بشيء من العبادات في تلك الليلة بخصوصها أو ذلك اليوم بخصوصه بهذا القصد يعتبر عملا باطلا، ولو كان هو يتعبد بها لله، لكنه بهذا العمل يعتبر قد أحدث في دين الله ما ليس منه وشرع ما لم يأذن به الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يذكر لنا أن ليلة 27 لها مزيد فضل، ولم يذكر لنا أن ليلة 12 من ربيع الأول لها مزيد فضل، ولم يذكر لنا أن أول جمعة من رجب لها مزيد فضل. فحينئذ يلزمنا أن نتبع ولا نبتدع. بينما الأمور الفاضلة لم يبخل علينا نبينا صلى الله عليه وسلم ببيانها، فبين لنا أن العشر الأواخر من رمضان ترجى فيها ليلة القدر، جاء التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، التمسوها في سبع يبقين أو سبع يمضين، التمسوها ليلة السابع والعشرين من رمضان، التمسوها ليلة الحادي والعشرين من رمضان وغير ذلك. كذلك بين لنا سنة صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأنها أيام تعرض فيها الأعمال على الله، ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وقال عن عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا يبين لنا أن رسولنا عليه الصلاة والسلام لم يبخل علينا بشيء من الخير، بل كل الخير بينه لنا ولم يترك منه شيئا. فمن جاء بعده يريد أن يتعبد بزيادة على ما جاء به خير الخلق عليه الصلاة والسلام، فإن لسان حاله يقول إنه من الرسول.